يقول وضح لنا معنى السلف. يقول مصنف كسلف، سلف مثل بيع وسلف، كيف؟ لو محل عند شخص، عند محل مخبز، فقال له بعني الفرن الذي عندك بشرط أن أسلفك مبلغ، خذ 100 ريال قيمة خبز بقيمة 120 ريال مدة شهرين مثلا، هنا بيع الفرن وسلف. على قول المصنف يحرم هذا، ولو كان فيه ضرر على صاحب المخبز في السلف ومع القرض نقول كذلك. السلم يأتي باب كامل اسمه باب السلم، إذا أتى إن شاء الله بين. يقول إذا كان أحد المتعاقدين بعد النداء الثاني الجمعة مما تلزم الجمعة الآخر لا تلزم، فلا يصح البيع الآخر؟ لا، أي أحد طرفين تلزم الجمعة لا يباع. يقول ذكر المصنف الشرط الثاني من شروط البيع بالنسبة للعاقدين أن يكون جائز التصرف، ماذا عن البيع عن طريق المكينة وهي طرف غير مكلف؟ هذا نسألكم في المراجعة إن شاء الله. يقول هناك شخصان رضعوا من امرأة واحدة، فليجوز لأحدهم الزواج من أخت إحداهما؟ لا، يكون إخوة. الشخصان رضعوا من امرأة واحدة، فليجوز لأحدهم الزواج من أخت أحدهما؟ المرتضع يكونان أولاد أم لتلك المرضعة، فإذا كان عندهم بنات ما يتزوج منهم، وإذا كان عند أولئك أولاد يعني أم المرضعة عندها أولاد فله أن يتزوج أخوات الذين رضعوا معها، اللي إذا كان ما يجوز تزوجهم يتخطى عنهم. يقول كيف نعتبر قوله أبيعك السيارة بعد سنة ب100,000 وشرع حالا بسعر أقل، فكيف نعتبر الأول عقدا وهو يتم؟ هو عقد موصوف في الذمة، عقد أبيعك هالسيارة، بعتك إياها ب100,000 بثمن مؤجل، تعطيني إياه بعد سنة، ثم يبيعه، ثم يشتري من هذا السيارة الغني، يشتري من هذا السيارة ب80، الفقير انتفع أتاه نقد، تمام، لكن يتضرر، يدفع فوق المبلغ الذي استلمه زيادة، فهو أخذ نقد 80 ويرده عليه 100، لذلك هي مصول الربا يعني العينة. يقول أتيت البقالة لصرف فئة 100 ريال إلى فئة 50، فيشترط البائع يعني صاحب البقالة شراء شيء من عنده لكي يصرف المبلغ. هذا نفس الدرسنا، جمع بين بيع وصرف. على قول المصنف يبطل البيع ويبطل الصرف. فالذي أتى يعني لو شخص يشتري من البقالة فلما اشترى وصرف يقول له أصلا البيع باطل، خذ ما أريد، أعطني المبلغ، فهمت؟ هذا من المعنى. يقول أعد لنا صورة القرض الذي فيه ضرر. القرض اللي فيه ضرر يقول سلفني فأقول أسلفك بس بشرط مثلا البيت، بيت عنده بيت يساوي 1,000,000، تمام، فأتري قال أقرضني، قال أنا أقرضك بشرط بيتك 1,000,000، إيه نزل لي المبلغ 800,000، فنزل 800,000 لأنه مكره للقرض. نعم، هذا فيه ضرر. يقول هل يصح العقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا، ما يجوز، وهي تكون العلماء طلع في فتوى أنه يبطل العقد. فلو أن شخصا اشترى سيارة على أقساط، وإذا تأخر السداد في أحد الأقساط ينتهي العقد ويأخذون منه السيارة، هذا في غرر على صاحب المشتري فيبطل ذلك العقد. والأفضل منه الشراء بالتقسيط، العوض عنه الشراء بالتقسيط تملك. فلو تأخر في سداد شيء من الأقساط يطالبونه. يقول ليس القرض حتى ولو لم يكن فيه ضرر يعتبر بيعتين في بيع واحد، مثل ما أخبرناكم الحديث العام الحاث على القرض، فنهى عن بيع وقرض فيه ضرر.